فالإيمان بأنه لله الحق هذا العقيدة، وهذه العقيدة تقتضي لها ثمرة، تقتضي عبادته تعالى وحده لا شريك له، تقتضي عبادته. أما إقرار بأنه لله الحق من غير عبادة أصبح هذا الاعتقاد ما له معنى ولا له ثمرة. ثمرة الإيمان بإلهيته وتبرده بالإلهية ثمرته تخصيصه بالعبادة، والكفر بما يعبد من دونه باعتقاد أن كل معبود سواه باطل وأنه الإله الحق، فهذا يوجب صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى. ولهذا تنوعت الآيات في تقرير هذا التوحيد، فمنها ما فيه الإخبار عن ذلك، لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد شهد الله أنه لا إله إلا هو، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فما أن في القرآن الأمر بعبادته، النهي عن الشرك به، الأمر بإخلاص العبادة له سبحانه، فاعبده واصطبر لعبادته، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا إله إلا الله. من بعد يا إبراهيم؟